يابسكو شنرش أنتيوخيم شي أجلس زوجم شيشخم ورنابرا ساورا تحن فدجين خوزر عن فاخر پیغم بارخري دين غساكو خري أنتيوخيم شي أجلس زوجم شيشخم أخطاخ ورنابا شوصاك زاجخرا سيمون كريني قادم شيشوطي منايل عربشي رود يغسو أبغاق هنشي ساول آخر تحمي ساوخزا چشي مافيا ناچي زخم تحمي بسلتاب آخما قريواغ ورناورا ساولو سا ساقزيخي جغا اوفن پايا قصرخاش خوخ يتانا آخما چشي مافيا زانچ ووجم تحمي ساوخ آخري آخما عاش حخرا تراش حخي يا اوفاش انو آغاقواخ آپوستل خم كيبر خغاخونام تحمي گوشي اخر زرشاو اشتاخر ورناورا ساولو تحمي بسلتاب أغاقواخو سيليفكي قادم نستاخ أش دجم قوحاج الشيجيخي كيبر خغاخونام قواخ سلامين قادم دج زنسخم جردخم ياسينغوخم تحامي بشيخر شاها اشتاخ يوان أخم أب أغافخنو ياغساخ خغاخونام يجي حاجة باف قادم نس قزاقوخم وشواحنا وفن پس جرد پیغمبر نفس غورم اجاخ أتم واريسوس نتاخ أر خغاخونام يأسحاتيتو سيرغي باول يغساق سيرغي باول صف غبزغوش توق عارض حمي غشيخم يدونو فياغتي ورناورا ساورا قريغشاق او وشخواحنا اوفن پسو يليما يليما قيجرر وشخواحنا اوفن پسرار اسحاتيتر اسخنغم يغوغ تريمغحانم روجي تغتي ورناورا ساورا اپاوتوشتو او ساولو باول جزاجخرم اغو تحمي بسلتاب ينو يلخوي أنا خير يجمع تريغ الدقائق واخ وشيطان مريق وزجة سبخاغ مريبي تحاغب غبستوري بزجة غبستوري وقينو يسيخ تحامي غوك زانجيخر قوان چابس نخو وفتنا مورج ويشيشت با جيزي وزحانم أقب تيس زاول درات تغمي نفنا ومساغو نشو وخشت عرددم شاغوري سنشري يجمع قفيخوخ يتانا قكو حزا قلش هجدسف قرم سخشتوخ أشخاتيتهم خوغش أغاب زيستاغم أشخنغي أخوة ورناورا باودرا أوفخوز وزحانم يحساغو قراغاش خرر أغاش أغشتوخ باودرا ورناورا بسي ديخاكم شيش أنتيوخيا قادم زرق آخر يتانا باودرا يغسخمرا باف قادم قوحاچ شيجيخي بامفيليخاكم شيش بيرهي قادم قواخ أشدجم يوان آخر قغانخي يروساليم أغزاجوغ أدرانا بهرطور بيرغيا قازم بلاجخي بسيديا خاكم شيش أنتيوخيا قازم نسواخ شنبات مافم سيناغوكم شاحاخي تسواخ داورات خابزمي تخمرا پیغمبارخم آتخوات خشخم آرد خمرا آشيشخو زيگوراخم زياجيخا وشم سيناغوك پاشخم زيگورا آغاقي أرراغواخ تات شخر متصفخر زرزوا گوشخون گوش اخر في اخم قاسوخ باول قتاجي آفيس إخواغ شا إزرائيلي تفخاري تحميش ناغوز دقويت خاري شقدا إزرائيل سابقم يتحا تتعتز خار قفي خاغ تتساق مصر خاغم زيسم سابقش خوشي تتنغش خوش عاش داجم قريش جاغ يتانا يساستواجي توش وفناجم شغاش خشتاغ خاناغان خاغم شبساورا سابقي بلدر أغاقودخي آخما يخاغ إزرائيل سابقم يأحا خنو قفيغنا جاغ أرزدج إذا سيبت رسان نقوارا مقواتم فاديس خوا أشي وجم حكم الشخر تحام أخماري تغخ پیغمبر ساموئيل يمافخم نسفة يتانا پاچحا أفغان فنو إزرائيل صفخر ساموئيل يتاوخ ونعمين يونا غساب ششو كيس سوق ساول پاچحا فخنو تحاماري تغ يتانا تستواجي تورا أر پاچحو شتغ تحامار تريغاچشي داوتا پاچحو تريغاحا تحام داوتا مرشتو شحات فخوخ يسو قو داو تستوك زاورة صفو قزواتو ساس زفاكر زجاش اغساجاشتوخ ملتن قتيخوش غصفخ ماششو إزرائيل صفخر مقودخو قزغانجر يسوسار تحام قافيغقواغ ياتشخر قزاريغ غوغاغخم فدو يسوس قاقوانم فاچه يوان شبساقوادخم شاكشيغوشي زساجغو مخ او إزرائيل صفخم زجاش اريغاغوغ يوان يوف فوخزا قواغ سا خطو سوش اشرا شوشوز پابتر سرب شوشوز پابتر ساورجا قوشت аши чохасепсхэр фэста тэнхэуи сифэшашэп. Паул джири и псатар пидзэжо. Сэс шэху Ибрахим кэтэхунчэва. Цэфхари, шэ кэшхэтхо намэч цэфху тхам ишинагу зэг вилхари. Тхам цэфхар мэкуэдху хазарянэшхарам и кабар кэснастагахар тэр. Ярусалим дэс хэмра, ахамэят хамата хэмра цэфхар мэкуэдху хазарянэшр зэр Иисусыр хасэжоб. Уч яшим кэтрэлхаг. Аварош то пегамбархам ягушеху шамбат мафақас ми синагогхам шизаджихарар қағашып қажырах. Уч Иисус ду читрат хашт офа муатапат ми ашхачату пилатар уч ну ефтабуштах. Иисус яхачнаху тхами гушеат хавахам арадхар зэч ахма зағатсач ужим Иисус ягусыхам еш яхада қашым қапахыжи қауным жатхажах. Ау тхам арадхам қашығатадич жоу. Етаны Иисус еж Иерусалиху Галилейхакум кичығаху, Иерусалим қакуғағахым мәфәпчағахым ақвац зарегасағуштау. Джиахар ары тәтлеп қыпашқа Иисус шахат шифақхырар. Джима қабарашыр тақшатауы. Тхам Иисус тлағахым қызары хиратадич жаңчы, тәтятәжхар қызары ягуауға фхар қығақхызы. Тәхіма тәхучығацывхым қытфиғашып ғажау. Сабур мито яд онра варадым тхам Иисус қызара шири варан фаду. Варыс қор, непа түсіп фахуқ. Тхам Иисус лағахам қызара шағата джигар, яғашыми мітлажыным пайы, мүгушайхамча тхам қуақ. Сыныш шифанаға сәпір, шыпхамча шы қышлызғасышт. Дауыта заразға қоғағым фаду. Тхам Иисус атхағахам ашишу намыч чупым әддәш заритым фаду. Уақып фалажырым яхады бағашыштап. Седап умат хами гухал тету даутай мафахам тхам фалажиштох, етаны дунами хижох. Ятажхам адэш кауынам шалхажи и хадис шуга. Ау тхам тлагахам кафиратадич жар, джири зэ тлажаб и хади шужаб. Арыса шухар мрза жаса. Шашипсакуатхар Иисус казара шугал харам и кабар кашатагау. Иисус ежима хати шашхунага зиамим псакуат Пстаури тарихых, ау пягамбар Муса и таурат хабзе псакуатхар хаштрихын тачырап. Шусфасақыш, пягамбархам мугушеху кауахар хашарама хутах. Шагада, шатхам кауахам намипл яздихарар жуаш агуи шукуад. Седап ума, шашимафахам офышху гора згаса чешт. А офышху миқаббар зигварам кашивагами шашраш хуштап. Паул Равар Навара синагогом хачачихазе, хачасе порашамбет мафам, а офхам, а текша жениху цифхар кэсе ох. Заучар, забхрачижим, джуртхам ашишху бэхари, хымахо джуртхуахам ашишху бэхари, Паул Равар Навара яусеху куаштах. Иту рахама дэгушэхи тхам, эннэш хазара шифэштэм, ауж ит запэтэнху афагапэтах. Хачасе порашамбет мафам, тхами гушэхам, ядэвунхам пае, قدم دست پستوری قنقش آغوشیم او زراوغوی آخ. او جورت هم چف کپش خوخر زتاو هم شغان راب کیحی یخون خز پاول قواخم اپو سجداخ. جاشون پاول را ورناور وش خونغاچه قواخ. تحمی گوشی اخر پر رابس را شقشتون خفایاخ. او شد تحمی گوشی اخر شجغزیخو عرشت مقادشین شی انواخ شی اخونو زفزغشا شرب. عرش خمشتبخم عشیشخم تا زفت غازه سدام پومد هم مروشتو و ناشاقت فیسو. خمشتبخم نفن وفخنو و زاوچو. دنیام اقاپخم آنستف سفر مقودخو تحم قوی غنجنخم پایه. خمشتبخم عشیشخم عرز زخاخم گوش اخی زیوزحان میگوش اخم شید خوافاسو. مقودجن شیعنغا یا اخنو تحم اغنفغا صف پستومی شاشخنغا یا اخوه. زیوزحان میگوشه اخر اخو کم تدجی صفخم آنست خو خواه. او جورد کم ستنغزی ابزدفاق خود هر زغستاب اخرم را قازمی تحمات اخم را قزاچ اغا بسحاق. یتانه صفخر پاول را ورناورا چه بنان خو زچ اغا بزاق یا اخو کمی قرافاق. پاول را ورناورا اتاقو خم اچ الفسافر صفخم اپاشا شیچ را تخوشی ای کنی قازم گواخ. او یسوس چه لشخنغزی اخم اگو خم گوش آغورا تحمس تاب ار ینو عرش خواخ.